النهارده ان شاء الله ربنا يكرمنا بقى نخلص الجزء الثاني من الهارد فيلير. امبارح كان في اول مخبط في الجزء بتاع الكارديال بروبرتيز بتاع الاكسل. الموضوع ان شاء الله يعني هو الموضوع اصلا طبعا الوقت من غير ما نقرب له، بس عايز اقول لك باختصار كده الاكسل على الكارديال بروبرتيز عمل الاتي. اهم حاجه عملها انه بوزيتيف اينوتروبيك، واظن عرفتها بالتفصيل الطريقه بتاعته بتشتغل ازاي كاينوتروبيك. حاجة نمرة اثنين نيجاتيف كرونوتروبيك، سهلة كده يعني بيقلل هارت ريت، بيقلل شغل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي نود. الحاجة الثالثة نيجاتيف دروموتروبيك يعني يقلل بالتحديد الاي بي كونتاكشن. انا عايز تركز بقى معايا كده عشان النهارده الموضوع اللي خلصه باذن الله مش عايز ده وقت طويل قوي في الحاجات التفاصيل الصغيرة، بس خلي بالك معايا كده ان الديجيتال لما اجي الاحظ صوره على القلب يبقى هو بوزيتيف جينوتروبيك، نيجاتيف كرونوتروبيك، ونيجاتيف درونوتروبيك، وبتكلم هنا بالتحديد على الاي بي كوندكشن. الحاجه بقى اللي لخبطت الناس امبارح عمل ايه على الكوندكشن غير الاي بي نود. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا انه قلل الاي بي كوندكشن، لكن هو هيزود شويه الكوندكشن في الاتريال سيل وهيزود شويه الكوندكشن على مستوى الفنتريكولار سيل. هيقللها ازاي بقى وهيزودها ازاي هي مش قضيتك قوي، بس هو عاده ليه اكشن يسموه بيجل اكشن، انت سمعت الكلام ده امبارح، وليه اكشن بعد كده يقول عليه دايركت اكشن. فعشان ما تلخبطش نفسك بقى في الموضوع ده، هو زود الكوندكشن اتريال وفنتريكولار، لكن الحاجه الاهم بالنسبه لي ان هو قلل الاي بي كوندكشن، ودي بيعملها ببيجل اكشن ودايركت اكشن. خلاص يبقى هو قال الكلام اللي يهمنا في الديجيتالز. حصل ايه في الريفراكتوري بيريود؟ انت عرفت بقى، ما هو مدام حصل هنا الكوندكشن بقى بطيء في الايدي نود وبندل يبقى اكيد الريفراكتوري بيريود بقى برونجد، والعكس مدام الكوندكشن بقى سريع في الاتريوم والفنتريك يبقى معناه ان هو عمل شورتنج اوف ريفراكتوري بيريود. يبقى خلصت بقى من الكلام بتاع امبارح. النهارده ان شاء الله عندنا كذا موضوع او كذا نقطه في الديجيتال مهمين، من ضمنهم الثيرابيتيك يوزز اوف ديجيتال. اهم استعمال الديجيتال طبعا هو ايه؟ علاج الهارت فيلير، هو موضوعنا من يوم الثلاثاء ان انا اعالج الهارت فيلير. هو بيعالج الهارت فيلير ومالكش دعوه برضه بالتفاصيل، بيعالج مش مهم يكون عالج السبب بتاع الهارت فيلير، لكن هو عالج الديفكت اللي موجود عندنا اللي هو ديفيشنسي اوف كونتراكتيلي. تعرف ازاي ان الديجيتال بدا يعمل افكت في العيان؟ عندنا حاجات كتير قوي، برافو عليك، لو قست البلس هلاقيه بدا يقل، ومسموح لي ادي الديجيتال طالما البلس فوق ال 60، لكن لو بدا يبقى 60 او اقل يبقى دي علامه تفاعل. ابص الاقي العيان ده بدا يروح الحمام كتير، هي يقول لك كده بدات اروح الحمام كتير عشان بدا يعمل ثيرابيتيك اكشن، بدات الاديمه تخف، بدا وزنه يقل، يقول لك انا خسيت على الدواء ده. هو طبعا ما خسش ولا حاجه، ولا حصل ايه؟ ان الصوديوم والوتر كانوا متحوشين عنده في الجسم نزلوا في اليورين، وبعدين بدا تقل الاعراض بتاعه الدسنيا والكونجشن والكلام اللي كان موجود عنده والنيك بينز والإديمة والليفر، كل الكلام ده بدا يتحمل. يبقى انت عرفت ساعتها ان الديجيتال بدا يشتغل. لو هتعمل له اي سي جي هتلاقي الاي سي جي بدا يبان السايز بتاع الهارت قليل، ويبان بقى الحاجات اللي احنا قلناها امبارح، البي ار بدات تطول والاس تي سيجمنت بدات تنزل والكلام بتاع امبارح. يبقى كل ده معناه علامات على ان بدا الديجيتال يعمل ثيرابيوتيك افكت. الاستعمال نمره 2 و3 و4 هو استعمال الديجيتال از انتي اريزميك دراج. وللاسف لحد دلوقتي الاريزميا في ذهننا ما هياش واضحه. الاريزميا مش معناها تاكي كارديا، مش كده خالص. انت كل اللي اتقالك قبل كده يمكن وصلك المعلومه دي، ان الدواء اللي بيعمل اريزميا يبقى هو عشان بيعمل تاكي كارديا. الاريزميا معناها اي ديستربنس في الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت، اي حاجه غلط، ان يكون الاس اي نود شغاله اكثر او اقل، دي اسمها اريزميا. يعني التاكي كارديا از اريزميا والبرادي كارديا از اريزميا، يكون عندي مشكله اكتوبيك بيس ميكر، يكون عندي مشكله في الكوندكشن زي الاي بي بلوك، كل دي عباره عن اريزميا. يبقى الديجيتال تفتكر يعالج انهي نوع من الاريزميا ويتسبب في انهي نوع من الاريزميا؟ يعالج تمام القاعده الذهبيه، الديجيتال ينفع في السوبرا فنتريكولار اريزميا، والهدف منه مش علاج الاريزميا في حد ذاتها، الهدف منه بروتكشن اوف ذا فنتريكل باي delaying اوف اي بي كوندكشن. طيب هقول لك دلوقتي ان شاء الله انواع الاريثميا اللي ممكن يعالجها، لكن خلي بالك بقى انواع الاريثميا اللي ممكن يعملها. الديجيتال يعمل اريثميا شكلها ايه؟ ايه رايك؟ يعمل برادي كارديا صح، ويعمل اي بي بلوك صح ولا غلط؟ يقلل الايزي برودكشن ويعمل الكريبولار اريثميز. خلي بالك الكلام ده كله اتقال امبارح. يبقى الديجيتال بيعالج السوبرا فنتريكولار اريثميا والهدف منه بروتكشن اوف ذا فنتريكل باي ديلي في برودكشن. لكن هو نفسه كان انديوس اذر تايبس اوف اريثميا سواء براديكارديا او اي في بلوك او ايفن فنتريكولار اريثميا. ليه الديجيتال ممكن يعمل فنتريكولار اريثميا؟ عشان بيزود الاكسبتابيلتي والاوتوماتيسيتي اوف ذا بركنجي فايبرز اللي موجوده في الفنتريكل. عشان كده ممكن يعمل تاكيكارديا اكسترا فايبريليشن اي شكل من اشكال الاريثميا. طيب الثاني موجود عندنا في الكتب بتاعتنا هو يعالج باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. حطوا على الادويه اللي عدت عليك قبل كده اللي عالجت الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. حطوا معانا مش عارف انت عدت عليك ايه بس حطوا معانا برضه. عدت عليك ايه بيعالج الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا؟ ماركرينيك اجونز مش كده؟ زي الميثاكولين والهيدروفونيوم والنيوستيجمين. وعدى عليك الفا 1 اجونز. الفا 1 اجونز عالجوا الاريثميا ازاي؟ عالجوا التاكيكارديا ازاي؟ ريفلكس لما عملوا الضغط عملوا ريفلكس براديكارديا. والبيتا بلوكر طبعا مهمه جدا في علاج الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. وبعض انواع الكالسيوم شانل بلوكر زي الفراكامين. والنهارده عندك معاهم كمان الديجيتال. يبقى كل دي ادويه بتتاخد في علاج الباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا. في عندنا مشكله اسمها الاتريال فلاتر. ضربات القلب اللي جايه من الاتريوم سريعه واعلى من اللازم بس ما هياش ريجولر، فيها نوع من الانتظام شويه. دي اسمها اتريال فلاتر. بدون تفاصيل عشان ما نضيعش الحته، لان اكتشفت ان احنا بندخل في تفاصيل كتير قوي طبعا يمكن بنبقى فاهمين شويه، لكن بلاقي نفس الكلام اللي علينا في الكتاب ما بنلحقش نقوله بيبقى مشكله. النوع الثالث من الاريثميا اسمه اتريال فايبريليشن. فايبريليشن معناها في عندك مشكله في الاتريوم بقى رابيد ريت وايريجولار. رابيد ايريجولار ريت. طيب عشان برضه ما كروتكش قوي يعني لو افترضت معاك كده ان في الاي اف الاتريال فايبريليشن الاتريال ريت مثلا كان 400 بيت بير مينت. يعني عايز اقول لك ان هنا بيطلع عدد من النبضات او الانفرس جوه الاتريوم تقريبا 400. تفتكر من غير ما في اي دواء هل ال 400 دول كلهم يوصلوا للفنتريكل ولا لا؟ ليه لا؟ عشان الاي في نود فيها فيزيولوجيكال ديلي مش كده؟ معناها ان الريفراكتيف ريت بتاعتها بطبيعتها كده اطول من الطبيعي او اطول من الاماكن الثانيه. فهفترض معاك كده ان الريتريكولر ريت 200. طبعا دي كارثه برضه. 200 بير مينت. ليه كارثه؟ ليه الريت العالي ده كارثه في العيان؟ تمام. بدا يحصل مشكله في الدايستول، بدا يبقى فيري شورت دايستول، فمش قادر يملى دم، وبالتالي لما بيجي ينقبض ما بيطلعش دم كفايه. يعني الكارديك اوتبوت قليل، يعني عنده ايه؟ كارديك اوتبوت قليل، يعني عنده مرض اسمه ايه؟ هارت فيلير. يبقى العيان ده عنده هارت فيلير بسبب الاي اف، مش كده؟ لما اجي اقيس الهارت ريت بالسماعه، لما اجي اسمع في السماعه كده عدد ضربات قلبه هلاقيها 200. لان كل مره القلب بينقبض والصمامات بتقفل بسمع من السماعه الصوت. لما اجي احط ايدي على راديال بالس الاقيه مثلا 150 او 120 اي حاجه. ليه حصل كده؟ ليه البالس الراديال اقل من البالس المسموع او من الهارت ريت المسموع؟ لان ساعات القلب بينقبض وما يكونش يطلع دم كفايه انه يوصل البريفر ارتريول. يبقى انا سمعت النبضه بالسماعه بس ما حسيتهاش بالبالس. يسموه ايه بقى الفرق ده؟ فرق ما بين الاوسكالتاتري هارت ريت والبالباتري هارت ريت. كنت سمعتها في السيولوجي زمان بس نسيت اسمها بالسر ديفيسيت. بالسر ديفيسيت ايه دي بالظبط؟ معناها الفرق ما بين الهارت ريت المسموع والهارت ريت المحسوس بالسماعه او اللي محسوس بالبالس الريديا يعني. تعالى بقى قيم العيان لما ياخد ديجيتال. ايه الفوائد بتاعت الديجيتال في هذا المريض؟ خلي بالك حاجه انا مش قادر اطول فيها قوي بس هو مش هيحسن مشكله الاتريوم. بالعكس ممكن يبوظها اكتر. خلي بالك الديجيتاليز هنا داز نوت كيور اي اف. ده ممكن يخلي 400 دول يبقوا 600. بس في مزايا مهمه قوي بقى ان هو عمل بروتكشن اوف ذا فنتريكل. عملها ازاي؟ طول الريفراكتيف بيريود وبالتالي قلل الايزي كوندكشن. فخلى ال 150 خلى ال 200 دول يبقوا 80. يبقى انا كده عملت ايه بقى؟ صلحت مشكله الاريثميا وصلحت مشكله الهارت فيلير وبدات الغي البالس ديفيسيت. يعني كل مره احط السماعه اسمع 80 واحط ايدي على البالس اسمع او احس 80 افضل. يبقى خلي بالك من الديجيتاليس الاي اف الكلام ده ان شاء الله يكون في التفصيل في الاريثميا، لكن افتكر من النهارده البيليتاريس داز نوت كيور اي اف، بالعكس ات مي ورث الاي اف، يعني هيخلي المشكله بتاعت الاتريال اوحش من الاول، لان هو بيزود الاكسايتابيلتي وبيزود الاتريال كونتكشن فبيبوظ المشكله اكتر. بس الميزه اللي فيه ان انا عملت حمايه للفنتريكل باي ديلي اي في كونتكشن، ورجعت الهارت يشتغل كويس، يعني صلحت الهارت فيلير ومنعت موضوع الفالس ديفيست اللي كان موجود. وطبعا كعادة الديجيتال بيحسن الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت. يبقى دي الاستعمالات المهمه بتاعت الديجيتال، الدوزج بتاعت الديجيتال، الجرعات اللي موجوده عندنا في الكتاب. احنا طبعا سالنا الاستاذ الدكتور احمد جلال عموما كده في المنهج كله الجرعات المطلوبه منك غير في الجزء الكلينيكال بتاع نص السنه الثاني ان شاء الله، حالات الكلينيكال هي اللي مكتوب فيها الدوزج بتاعتها، لكن غير كده لا. العنوان اللي موجود عندنا بعد كده هو ميثودز اوف ديجيتاليزيشن، يعني ازاي بث ديجيتال. انا برضو مش عايزك تضيع فيها وقت طويل قوي، عايزك تفهم الفكره اللي في الموضوع. الفكره انا قلت لك امبارح ان اي دواء عشان يشتغل لازم يوصل تركيزه في البلازما لحاجه سميناها ستيدي ستيت كونسنتريشن، مش كده؟ عندك طريقتين عموما في اي دواء، على فكره مش النهارده بس، اي دواء في الطب تقدر توصل لستيدي ستيت كونسنتريشن بطريقه من الاثنين. يا اما ابدا بجرعه كبيره قوي يسموها لودنج دوز. الجرعه الكبيره دي الهدف منها ايه؟ ان انا اوصل لي للستيدي ستيت بسرعه. من اول مره. وبعدين ابدا بعدها ادي جرعه تحافظ على هذا المستوى، فيسموها جرعه ايه بقى؟ مينتنس دوز. يبقى دي الطريقه اللي بتحصل في الادويه. لو انت عندك انفكشن عنيف، لو عندك حاله الاكيوت هارت فيلير، لو عندك اي مشكله حاده ممكن تشتغل بسرعه بالدواء باي ادمنستريشن اوف ا فيري لارج دوز هنسميها لودنج دوز. وبعدها اكمل بجرعه عاديه بقى صغيره اللي هي تحافظ على المستوى ده. لان انت عارف ان الدواء ده هيتكسر او هينزل في اليونت فيبدا مستواه يقل، كل ما يقل شويه ترفع عوضه بجرعه بنسميها مينتنس دوز. مشكله الطريقه دي في الديجيتاليز ايه؟ توكسيك الصف الجرعه اللي تاخدها دي جرعه كتيره، والعيان ده جايز يكون عنده مشاكل في الليفر او الكدني او سنه كبير فيعرض ساعتها للديجيتال توكسيسيتي. يبقى اعملها لو عندي اكيوت هارت فيلير، ومش هعملها لو كان العيان ده اولد ايج او عنده رينال ديزيز او عنده ليفر ديزيز. طيب اوعى تعملها في اي حال من الاحوال لو العيان بياخد ديجيتالس قبلها. يعني لو جاي لي العيان اللي كان بياخد ديجيتالس، والديجيتالس از اكيوميوليتيف دراج، مش كده؟ ده هو بيتراكم، يبقى هو عمال ياخده ويتحوش جوه عضله القلب. لما تجي له جرعه من الديجيتالس كبيره مره واحده برضه يدخل منك في ديجيتالس توكسيستي. طيب لو انا واخد ديجيتالس وموقفه قبلها لمده اسبوعين مفيش مشكله. يعني لو كنت باخد ديجيتال ووقفته قبل ما اجي لك النهارده من اسبوعين ادي ديجيتال. لكن لو كنت لسه مستمر عليه او وقفته بفتره اكثر من اسبوعين اوعى تدي العيان ده ديجيتال والا هيحصل عنده ديجيتال توكسيستي. يبقى دي الطريقه اللي انا عايزك بس تفهمها كده اسمها لودنج دوز. الطريقه الثانيه ايه بقى؟ الطريقه العاديه في الادويه نعمل ايه؟ بدي جرعه عاديه، جرعه يسموها المينتنس دوز دي. انت هتوصل لي للستيدي ستيت كونسنتريشن. برافو عليك، بعد ما عدي اربعة او خمسة ايام، يبقى دي بتتاخد في الناس الكرونيك اللي انا مش خايف عليهم لما يقعد شهر ولا حاجة، اول ما يبقى يبتدي الديزاين تشتغل مفيش مشكلة في العيادة. دي يسموها المينتنس دوز ميثود. خلاص؟ ما تشغلش بالك بقى بالجرعات، ما تشغلش بالك بالطرق، اورال ولا انترافينس، في يوم ولا في ثلاثة ولا في سبعة، مفيش عندنا تفاصيل مطلوبة مننا قوي، اعرف بس الكونسبت. وعلى فكرة هذا المبدأ ينطبق على أي دواء. وانا بدي العيان ديجيتال طبعا العيان ده لازم بكون متابعه باستمرار، مش كده؟ يعني لازم اخلي بالي من البوتاسيوم بتاعه، واخلي بالي من ظهور اعراض تسمم، واهمها زي ما قلنا او البدايه بتاعتها البريكارديا اللي اقل من 60 والنوزيا والفوميتنج. لكن عشان تبقى دكتور شاطر بقى ان شاء الله لو عالجت عيان باي دواء ليه ما يسمى باللو ثيرابيوتيك اندكس. لو ثيرابيوتيك اندكس او زمان كنا بنستعمل ديفينيشن تاني اسمه نارو سيفتي مارجن، شبه بعض الاثنين. يعني معناه ان ما يكونش فيه مسافه كبيره ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز. في ادويه كده لما تعلي شويه المستوى بتاعها او الجرعه بتاعتها تقلب من جرعه ثيرابيوتيك لجرعه سامه، زي الديجيتال طبعا. لما تكون بتعالج العيان ده بدواء من دول احسن حاجه تعملها انك انت تعمل مونيتورنج اوف بلازما كونسنتريشن اوف ذا دراج. ودي على فكره حاجه موجوده في الكتاب والحاجات اللي عجبتني شويه او عجبتني قوي، يعني ان انا لقيت الكتاب مكتوب ان بيعمل مونيتورنج اوف بلازما كونسنتريشن. حد يسال عجبتني شويه دي بتاع حد ولا بتاع عجبتني جدا. لقيت ان هو بياخد بيتكتب لك انك انت بتتابع العيان باي مونيتورنج اوف بلازما كونسنتريشن. ده بالنسبه لنا مهم قوي في الجزء بتاع الميثودز اوف ديجيتاليزيشن. الكلام بقى المهم قوي بالنسبه لنا ان شاء الله النهارده اللي هو الديجيتال توكسيسيتي، لازم اعرف كل حاجه فيه، لازم اعرف العلامات بتاعته المانيفستيشن، اعرف الفاكتورز بريديسبوزنج امتى العيان معرض لتسمم ديجيتال، وطبعا اعرف هاو تو تريت ديجيتال توكسيسيتي. النقطه نمبر واحد اللي هي الفاكتورز بريديسبوزنج، عايز اقولها لك عشان لما تيجي تفكر في علاج بعد كده تبقى سهل عليك. ايه الحاجات اللي ممكن تدخلني في تسمم ديجيتال؟ يعني غالبا الجرعه مش مظبوطه، مش كده؟ ان انا اديت جرعه كبيره اكتر من اللازم. طيب الحاجه الاهم من كده الهايبوكاليميا والهايبوماجنيزيميا، مش معنى دول؟ عشان عرفت امبارح ان الديجيتال بيعمل انهبيشن على الصوديوم والبوتاسيوم ميتيبيز، واللي بيقاوم شغله هو البوتاسيوم والمغنيسيوم، يبقى لو بداوا يقلوا معناها الديجيتال هيفتري بقى، هيشتغل شغل لوحده كده فيعمل سيفير ديبريشن على الصوديوم والبوتاسيوم ميتيبيز ويعمل مشكله ديجيتال توكسيسيتي. يبقى خلي بالك من الاوفر دوز، خلي بالك من الهايبوكاليميا والهايبوماجنيزيميا. ايه اشهر سبب للهايبوماجنيزيميا والهايبوماجنيزيميا؟ ان انا اكون بستعمل بوتاسيوم لوزنج دايوريتيك وداوت بوتاسيوم كوركشن، والعيان ده بتاع الهارت فيلير احتمال يكون بيتعالج كده، كان بياخد دايوريتيك وانا فكرت اديله ديجيتاليز معاه، لازم اكون صلحت البوتاسيوم باي طريقه من احنا قلناها قبل كده. ممكن يكون السبب هايبر كالسيميا. تفتكر ليه الهايبر كالسيميا تعمل كده؟ كالسيوم في الدم عالي لاي سبب، باخد ادويه فيها كالسيوم، عندي مشكله ميتابوليزم، اي حاجه معليه الكالسيوم. الكالسيوم اللي هياكل جوه النهايه شغل الديجيتال ايه؟ يزود الصوديوم ويزود الكالسيوم، والكالسيوم ده بيعمل مشاكل اكسايتيشن جامد، ممكن يعمل اريثميا، ممكن هو معاه يزود اعراض تسبب الديجيتال. طيب لو الليفر بايظ معاه دواء يبقى في خطر. في توكسين ده اللي بيكسر في الليفر. اللي هو الحياد. في كتب كانت بتبقى الحياد مش مشكله يعني. المهم ان هو الديجيتوكسين هو ميتابولايز باي ذا ليفر. طيب لو رينا كيك، لو رينا امبيرمنت يبقى الديجيتوكسين خطر. بس زي ما قلت لك في الطب بقى في العيان حظه بقى ان عنده رينا امبيرمنت وهيباتيك امبيرمنت. قول له روح بقى مالكش حاجه عندنا ولا ايه؟ ادي ديجيتوكسين بس اعمل ادجستمنت او دوز ادجستمنت عن طريق كيدني فانكشن. طيب لو السن الكبير يبقى عنده غالبا ليفر بايظ وكيدني مش حلو قوي فممكن معرض لتسمم ديجيتال. اللي عنده هيبوكسيا، ليه الهيبوكسيا بتعمل كده؟ ليه الهيبوكسيا بتزود احتمالات تسمم الديجيتال؟ صعبه شويه دي. هو الهيبوكسيا معناها ان مفيش اي تي بي، مش كده؟ والدواء ده بيعمل ايه؟ بينهبت الاي تي بيز، يعني بيعمل انهبيشن على الاي تي بيز، فكان الشغل بيبقى اكسجريتد قوي. لو في اسيدوزس، الاسيدوزس بتهبط نشاط الانزيم باكثر من طريقه، يبقى كانك بتزود شغل الديجيتال. لو في انفاركشن، الانفاركشن مشكلته ايه؟ لو واحد جاله انفاركشن جزء من عضله القلب بيموت، فالجزء ده ما بياخدش ديجيتال، يبقى كان الجزء الجرعه الباقيه بتتوزع على كم من العضله اقل، بيحصل ساعتها تسمم بالديجيتال. يبقى دي فاكتورز مهمه قوي اللي ممكن تاثر على العيان وتدخله في الديجيتال توكسيسيتي. اسالك سؤال بس مش عايزين برضه نسرح قوي، يعني لو كنت سرحت كده رجعوني تاني. العيان اللي بياخد تسمم، اللي جاله تسمم ديجيتال ده، is it an acute toxicity or a chronic toxicity؟ يعني عادة بتبقى ايه؟ عادة بتبقى chronic. هي امتى تحصل acute؟ لو استعملت الطريقة اللي هي ايه؟ floating dose دي. لكن عادة العيان انا ما بستعملش معاه الطريقة دي، انا بديله كل يوم قرص من العلبة اللي عليها الحصار بعد الأكل، مش كده؟ اللانوكسين ده. ياخد قرص الصبح وقرص بعد الأكل عشان ما يحصلش عنده نوزيا وبومتنج جامدين. يبقى معناها ان هو بياخد كل يوم جرعه عاديه، ما جابش العلبه وبلعها مره واحده. مش ده الفرق؟ يبقى هو اتس اي كرونيك توكسيسيتي نوت ان اكيوت توكسيسيتي في معظم الحالات. طيب تعالى بقى اقول الاعراض بتاعته ايه؟ العيان اللي جاله تسمم بالديجيتال اعراضه ايه؟ اول علامات فاليكارديا بلو 60 بير مينت ونوزيا اند فوميتنج. انت بالنسبه لك انهي العلامه الادق؟ انهي علامه اللي تقول لي فعلا دي ماشيه مع تسمم ديجيتال؟ الفرص طبعا، لكن النوزيا والبوتنج دي ما هياش بتحصل مع اي دواء. العيان النهارده عنده جاسترايتس، جاله اخد حاجه مش مظبوطه في الاكل عمل له نوزيا والبوتنج، يبقى ما هياش حاجه مؤكده او ما هياش حاجه دقيقه او نوزيا والبوتنج. انا دايما بعتمد على البراديكارديا. ايه كمان بقى علامات ثانيه؟ علامات غير دي؟ عملت له رسم قلب لقيت فيه ايه بقى؟ لقيت فيه براديكارديا ولقيت البي ار بدات تطول قوي ولقيت الاف دي سيجمنت بدات تنزل تحت ولقيت الكو ويف شكلها غريب يا اما مش عاليه زي الاول يا اما فلات يا اما حتى انفيرتد. وبعدين لقيت اريثميا فنتريكولار ايا كان شكلها بقى مش كده، لقيت بريماتور بيت، لقيت فنتريكولار تاكيكارديا، لقيت فنتريكولار اكسترا سيستول. طيب يبقى هو عمل براديكارديا وقال لي الاي دي كوندكشن وعمل زي ما قلنا قبل كده فنتريكولار اريثميا، يبقى دي شكل التسمم. عنده ايه على الجي اي تي؟ نوزيا فوميتنج ومعاهم ساعات بيحصل كوليكس وبياريه وابدومينال بين والقصه هي دي. تفتكر عمل ليه نوزيا فوميتنج؟ على فكره يعني اجابه تجاوبها في اي دواء، اي دواء بيعمل نوزيا فوميتنج ازاي؟ يا اما لوكال اريتيشن على الجي اي تي يا اما ستيميليشن اوف ذا سي تي تيست. كل عمل ستيميليشن سنتر اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون. طيب شغله على السي ان اس، الاول عمل هيدك وبعدين لقيت العيان بدا يبقى كونفيوز وبعدين بدا يبقى عنده ديليريوم يعني بدا مش واعي قوي للمكان والزمان، بدا يهلوس وبعدين بدا يخرف وبعدين بدا يتشنج. كلها علامات طبعا، علامه التشنج دي علامه دايما مزعجه جدا، لو حصل كونفرجنز معناها ان احنا عملنا توكسيك افكت على السي ان اس. بيحصل عنده ديستربنس في الفيجن بس خلي بالك ملوش علاقه بالعين مباشره، يعني يعمل ديستربنس اوف ذا كلر فيجن. عندي مشكله في الالوان، بشوف الحاجات مخضره بشوفها مصفره ما بعرفش اميز ما بين الالوان. دي بتبقى غالبا اكشن على السي ان اس مش على عين، يعني هو عمل توكسيك افكت مش على الشبكيه مثلا، لا ده عمل توكسيك افكت على الاوكسيبيتال لوب المسؤول عن الرؤيه، فدي علامه برضه وحشه قوي في الديجيتال. ممكن يحصل طبعا على المدى البعيد كيليك مصري، يعني مش تفهموا بقى هي شغل الدواء اللي هو زي ما قلنا شبه الاسترويد في التركيبه بتاعته. يبقى دي بالنسبه لنا اعراض التسمم بتاع الديجيتال. السؤال بقى المهم قوي، هاو تو تريت ديجيتال توكسيسيتي. اهم حاجه تعملها انك توقف الديجيتال. انا فاكر الاستاذ الدكتور عبد الفتاح فرج كده بيقول لك يعني انا زعلان ان هو ما جاش معاكم الاجزاء دي، لكن هو انا فاكر لما كان بيدرس لنا او في الكتاب بتاعه كان يقول لك في العلاج الديجيتال توكسيسيتي ايه؟ نمره واحد ستوب ديجيتال، نمره اثنين ستوب ديجيتال، نمره ثلاثه ستوب ديجيتال. طبعا بالك ان دي غلطه طبيعيه، وبعدين السؤال يقول لك انت لو افتكرت من الكلام ده ان اهم حاجه تعملها انك توقف الديجيتال بس، يعني لو عملت كده وسبت العيان هيخف ان شاء الله. يبقى وي شود ستوب ديجيتال اول ما يحصل مشكله تسمم. الحاجه الثانيه، وقف الادويه اللي عامله مشاكل. اشهر دواء كان عامل مشاكل ايه؟ الدوريتكس اللي عامله هايبوكاليميا. يبقى وي شود ستوب اي بوتاسيوم لوزنج دوريتك اذا كان معاه هايبوكاليميا. طيب اعمل ايه في البوتاسيوم بقى؟ لقيت في هايبوكاليميا انتي بوتاسيوم بندي انترافينس انفيوجن او بندي سيرب او زي ما يكون، بس خلي بالك اوعى تدي بوتاسيوم في العيان اللي عنده رينال امبيرمنت، لان ممكن هنا الكدني البايظه دي البوتاسيوم اللي انت بتديه على انه جرعات ثيرابيوتك يعمل هايبر كاليميا. وايه مشكله الهايبر كاليميا؟ هتعمل براديكارديا وهتعمل اي بي بلوك. يبقى خلي بالك البوتاسيوم لما بيعلى بيعمل ديبريشن على الهارت. يبقى لو عندك مشكله حتى لو في هايبوكاليميا وفي رينال امبيرمنت صلح بقى حاجات ثانيه، ما تديش بوتاسيوم. او تابع البوتاسيوم مونيتورنج باستمرار، تقيس البوتاسيوم في الدم اخباره ايه. لو عين البوتاسيوم يزود اعراض التسمم، يعمل مور براديكارديا او مور اي بي بلوك. اوعى تدي بوتاسيوم لو العيان اصلا عنده اي بي بلوك. يعني لو جالك اعراض التسمم بتاع ديجيتال لقيت البي ار طويله قوي يبقى انت عارف ان عنده اي بي بلوك، ما تديلوش بوتاسيوم لان هو هيزود المشكله هنا. الحاجه الثالثه، لو في كالسيوم كتير، لو العيان ده جاله تسمم بسبب هايبر كالسيميا اعمل ايه في الكالسيوم ده؟ اقلل البري كالسيوم. اعملها ازاي؟ ادي حاجه اسمها كالسيوم كليبنج ايجنت. كالسيوم كليبنج ايجنت يعني معناها تشبك مع الكالسيوم وتخليه ما هواش بري كالسيوم، كان حولته الملح وده سهل ينزل بعد كده عن طريق اليوريا. يبقى دي من الحاجات المهمه قوي في علاج التسمم بتاع الديجيتال. طيب عارف بقى الاعراض، عندنا براديكارديا وعندنا مشكله اي بي بلوك. الدواء اللي مر عليك اللي ممكن يحل المشكلتين دول هو الاتروبين. الاتروبين مهم جدا في علاج البراديكارديا والاي بي بلوك اللي سببهم ادويه زي البيتا بلوكر زي الديجيتال زي كالسيوم شانل بلوكر. الاتروبين مفيد قوي. لقيت عنده اريثميا اديله انتي اريثميك دراج. عايز اقول لك قاعده مهمه قوي، اي انتي اريثميك دراج ممكن استعماله في الحاله دي ما عدا دواء الكينيدين، مع ان ده اشهر واحد. اي دواء انتي اريزميك ممكن استعمله في علاج الاريزميا اللي سببها التسمم بالفارس اكسبت الكيليدين. اشمعنى بقى الكيليدين؟ الكيليدين بيزود اعراض التسمم بتاع الفيجيتاليس بطريقتين. الطريقه الاولى هيزيح الفيجيتاليس فروم بلازما بروتين. اظن مفهومه. هيديسبليس الديجوكسن او الديجوكسن طبعا اكثر من على البلازما بروتين. معناها كانك انت بتزود الفري ليفل اوف ديجوكسن فبيعمل تسمم اكثر. الحاجه الثانيه بيكومبيت مع الفيجيتاليس على الرينال تيوبولار سكريشن. يعني يعني الفيجيتاليس والكيليدين بينزل جزء منهم في اليورين عن طريق تيوبولار سكريشن. يعني محتاج كارير. لما بدل الاثنين مع بعض اللي بينزل في اليورين هو الكيليدين ويفضل الفيجيتاليس يتحرش في الدم. يبقى كانه بيعلي مستوى الفيجيتاليس بطريقتين ديسبليسمنت مع بلازما بروتين وانيبيشن اوف رينال اكسكريشن اوف فيجيتاليس. يبقى عشان كده استعمل اي حاجه تيجي على بالك في الاريزميا اوعى تدي ده. طبعا ممكن استعمل بيتا بلوكرز بس مشكله البيتا بلوكرز هتعالج الفيرتيكولا الاريزميا لكن هتعمل ايه في الهارت ريت؟ بيتا بلوكرز فانت البيتا واحد بيتا واحد كانت بتزود الهارت ريت يبقى البيتا بلوكرز بتقلل. يبقى ممكن تزود مشكله البرادي كارديو. البيتا بلوكرز بتقلل الايزي كونتكشن ممكن تزود مشكله الايزي بلوك. في عندنا ادويه احسن بقى يعني بنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه الليدوكين فيري امبورتنت في علاج الفنتريكولار اريثميا وتظهر السبب بتاعها طبعا من ضمن اسبابها تسمم الديجيتال. في عندنا دواء اسمه الفينيتوين هو فكره الاثنين زي بعض الاثنين يقولوا عليهم كلاس 1 اي انتي كلاس 1 بي انتي اريثمي دراج يسموهم كده ان شاء الله لما تاخد الاريثميا بعد العيد كده هتسمع ان في اربع كلاس في الاريثميا انتي اريثمي دراج بلس واحد ده بيبقى دايما صوديوم شانل في بقى منهم A و B و T بلس 1 B اللي هو كيلي دوكين وفيريتوين فيري امبورتنت في علاج الفنتريكولار اريثميا ايا كان السبب بتاعها. الفرق بين الاثنين بس ان ساعات الليدوكين بيقلل شويه الاي بي كوندكشن عشان كده ما يتاخدش لو في اي بي بلوك لكن الفيريتوين لا عشان كده الفيريتوين اتاخد في علاج الاريثميا الفنتريكولار حتى لو معاها اي بي بلوك. يبقى عرفت كده هاو تو تريت الاريثميا اللي عملها الديجيتال. يبقى انت وقفت الدواء وقفت البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك وصلحت البوتاسيوم الا في الحالات اللي احنا قلناها وقللت الكالسيوم بكالسيوم كريتنج ايجنت وبدات تعالج المشاكل بتاعت البراديكارديا والايزي بلوك بالبروتين ومشاكل الفنتريكولار اريثميا بالانتي اريثميك دراجز اكسبت كيليدين. في بقى حاجه طالعه في الطب يعني حديثا نسبيا اسمها ديجوكسين انتي بودز. ديجوكسين انتي بودز تمسك مع الديجوكسين ما تخلوش فري كان انت بالظبط بتعمل نوع من الكريشن للدواء. في ناس بتدي حاجه اسمها كوليستايرامين. تفتكر الدواء ده هو طبعا في الطب الدواء ده انتي هايبر ليبيديميك. الدواء ده مكانه في المنهج بتاعك علاج الهايبر ليبيديميا علاج الناس اللي عندهم كوليسترول عالي. بس هو نموذج لاي لدواء بيقلل امتصاص الادويه الثانيه. كوليستايرامين دواء حجمه كبير قوي ومليان شارج بوري كاتاين كده مليان شحنه فبيمسك في اي دواء موجود معاه جوه الجي اي تي. يبقى الهدف منه ايه؟ ان انا اقلل الاور ابزوربشن اوف ديجيتاليس. طبعا ما هياش دايما مفيده وانا قلت لك السبب ان دي مش اكيد توكسيستي. انا ما جبتش العلبه بلعتها كلها انا باخد كل يوم قرص فما هياش مفيده قوي اذا كنت اخدت جرعه زياده شويه باي اورال ابريستيشن. يبقى دي بالنسبه لنا العلاج بتاع الديجيتال توكسيستي. في ناس بتسالنا في الامتحان اعمل غسيل معده ولا لا للعيال ده؟ المشكله مش في المعده المشكله ان انا ما اخدتش جرعه عاليه مره واحده يعني it is not an acute toxicity. يبقى كنا اعمل غسيل معده حاجه ملهاش اي معنى. انا غسلت المعده من ايه؟ اذا كان اصلا ما فيهاش حاجه. ده بالنسبه لنا كده النقط المهمه في علاج التسمم بتاع الديجيتاليس. النقطه اللي بعد كده هي حاجه بنسميها drug interactions of digitalis. في عندنا الحقيقه كذا طريقه لتناول موضوع الدراج انتراكشن دي. هقول لك الطريقه اللي هو الاثنين كويسين طبعا، الطريقه اللي موجوده في الكتاب بيقول لي الادويه اللي ممكن تزود شغل الديجيتاليس يعني ممكن تعرض العيان للديجيتاليس توكسيسيتي. وفي ادويه ثانيه ممكن تانتاجونايز تاثير الديجيتاليس يعني عيان ياخد الديجيتاليس ومعاه دواء ثاني وما يخفش من الهارت فيلر. الطريقه الثانيه ان انا اقسم الدراج انتراكشنز على حسب هل هم فارماكو كينيتيك انتراكشن ولا هم فارماكو دايناميك انتراكشن. يعني حصل مشكله او حصل انتراكشن بسبب الكينيتكس ولا بسبب الاكشن بتاع الدواء نفسه او بسبب الادويه الاثنين مع بعض. الفارماكو دايناميك انت الفارماكو كينيتك انتراكشنز بتاعت طبعا كلمه كينيتكس زمان قوي هي الاربع ايتمز دول اي اسمي اللي هم ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم واكسكريشن. لو فكرت فيها هتلاقي الموضوع سهل قوي. على مستوى الابزوربشن ممكن ادي ادويه مع الديجيتالي تحسن الاورال ابزوربشن. يبقى تعمل ايه في العيان؟ تزود الليفل بتاعه، تعرض العيان لايه؟ توكسيسيتي. طيب في ادويه العكس، ادويه تقلل امتصاص الديجيتالي اورالي فتقلل الليفل بتاعه فتقلل الاكشن. انا قلت لك واحد منهم دلوقتي. كوليستايرامين. طيب ايه بقى اللي بيزود ويقلل امتصاص الديجيتالي ده؟ انت عارف من الجنرال زمان كده اول السنه كان في عندنا حاجه لازم تحصل في الادويه اللي بتتاخد اورا ان يحصل له ديسنتجريشن او يحصل له ديسوليوشن. يعني ايه؟ يعني الغرزه اللي بيدخل جوه الاستومك يبدا يدوب في الاستومك عشان لما ينزل بعد كده على السمول انتستن يبقى يحصل له امتصاص. ما ينفعش امتص الغرزه زي ما هو كده، لازم يحصل له ديسوليوشن او ديسنتجريشن. الديجيتال في كاركتر مش عارف اقول بقى ميزه ولا عيب، في خاصيه ان هو سلولي ديسنتجريتد دراج. slowly disintegrated يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني محتاج وقت عشان يدوب في الاستومك. طيب لو انت اديت دواء قلل حركه الاستومك قلل الجاستريك امتينج تايم يعني خلى الفيجيتاز ياخد وقت جوه الاستومك يبقى حلو ولا وحش في الامتصاص؟ يزود الامتصاص. واللي بيعمل كده مشهور جدا بالاتروبين. انت عارف الاتروبين ده بيقلل الموتيليتي طبعا مش كده؟ من ضمن الحاجات اللي بيقللها الموتيليتي اوف الاستومك. فخلى المعده ما تنقبضش كويس قوي وبالتالي انت فرصه الديجيتال يقعد في المعده فتره طويله فبدا يحصل له ديسنتجريشن يبقى امتصاصه بعد كده احسن. يبقى ده بيزود امتصاص. الحاجات بقى اللي بتقلل امتصاص الحاجات اللي تخلي الاستومك تفضي بسرعه. مين اللي يخلي الدواء الاستومك تفضي بسرعه؟ احنا سمعنا زمان كده في الاوتوكويد مصطلح كده يقول عليه بروكاينيتك دراج. بروكاينيتك دراج مش كده؟ يعني ادويه تخلي الاستومك تفضي بسرعه، تفتح الكالوريك سفنكتر، تزود الموتيليتي اوف ذا انتستن، زي دواء اسمه الميتوكلوبرامايد. الميتوكلوبرامايد دواء يقول عليه طبعا في الطب انتي ايميتنج، بيعالج القي. لو كنت سمعت عن البريمبران في السوق هو ده الميتوكلوبرامايد. بس بيعمل حاجه ثانيه غير انه يعالج القي، بيعمل حاجه اسمها بروكايليتك اكشن، بيخلي الاستومك ترتبط بسرعه وبالتالي تفضي الديجيتالز اللي فيها بسرعه. يعمل ايه في الامتصاص ده؟ يقلل. اشمعنى؟ ما لحقش الديجيتال يحصل له ديسنتجريشن ان ذا ستومك. في ادويه كتيره جدا بتقلل امتصاص الديجيتال غير الكوليستيرامين. في عندنا ادويه بتعالج الدايريه. هنسمع ان شاء الله عن الكاولين والبكتين. مش عايز برضه ازعلك واقول لك انت زمان في الجنرال عرفت الادويه دي بتعمل حاجه اسمها ادزوربشن. اد بالدي او بالدال يعني. يعني بتشيل الدواء على السطح بتاعها وتخليه ما يمتصش، ينزل مع النفوس بعد كده. يبقى الكاولين والبكتين دول بيتاخدوا في علاج الدايريه لو حطيتهم على الديجيتال بيقل امتصاص الديجيتال. في عندنا ادويه من الادويه مثلا الانتي بايوتكس. في عندنا ادويه زي ستريبتومايسين تتراسايكلين مشكلتهم لما يتاخدوا مع الديجيتال ممكن يعملوا برضه ادزوربشن اوف ديجيتال. يبقى كل دي ادويه لما بتتاخد ويز دينوكسين بتقلل الاورال ابزوربشن. طيب تعالى بقى بص على الديستريبيوشن. بالتالي انت فاهم الفكره في موضوع الديستريبيوشن ده. ايه المشكله اللي تحصل بين ادويه بعضها على الديستريبيوشن؟ خناقه على البلازما بروتين. الاقوى يزيح الاضعف. لو اخذت نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الاسبرين مثلا مع الديجيتال ايه اللي هيحصل؟ الاسبرين هيتفريت الديجيتال، يبقى مستوى الدم عمال يزيد فيشتغل اكثر ممكن يؤدي الى الديجيتال توكسيسيتي. لو اخذت بروبريلوز مع الديجيتال لايفوفيليك بيتا بلوكر هاي ريباوند بلازما بروتين يعمل نفس المشكله. لو اخذت فيراتاميل كالسيوم شانل بلوكر برضه هاي ريباوند ممكن يتيح الديجيتال مع بلازما بروتين. اخذت سلفونامايد اي حاجه من الحاجات اللي ليها هاي افينيتي هتتيح الديجيتال فرونت بلازما بروتين بايننج فايت. اسالك سؤال بقى، لو كنت ذاكرت امبارح مشكله اكتر مع الديجيتوكسين ولا مع الديجوكسين؟ ايه رايك؟ المشكله هتبقى اوحش في اي دواء؟ ديجيتوكسين. اشمعنى؟ عشان هو اللي ماسك اكتر على البلازما بروتين، هو الجزء الكبير منه عباره عن باوند فورس. لو اديت معاه ده هيتساح، واذا زود الفري ليفل بتاعه. يبقى دي على مستوى الديستريبيوشن بتاعي على مستوى الميتابوليزم. مش محتاج ان انا اقول لك. اوعى تنسى كمان النهارده لما قلت لك من شويه الكريلين قلت لك من ضمن مشاكله ان هو بيديسبليس الديجيتالس من على البلازما بروتين. الميتابوليزم بقى مين يقلب شويه حاجات كده في الميتابوليزم؟ الديجيتوكسن المين فيت بتاعه ان ميتابوليزم باي امباتيك مايكروزومال انزايمز. خلاص انت هتكمل ان شاء الله. لو اخدت مع انهبيتورز هيقل تكثير الديجيتالس. ممكن الديجيتالس ساعتها يبقى توكسيك بقى ويشود ريديوس ذا دوز اوف ديجيتالس. اوعى تكون يعني مش ناوي تذاكر الانهبيتورز والريديوسرز. تتعب قوي في المنهج بتاعك. الانهبيتورز المشهورين. الانهبيتورز المشهورين. جريت فروت ماشي حلو ده. بس مش لوحده بقى. معاه لسه طويله كده. كلوران فيليكور. نعم. ليه في الجنرال اول الجنرال لسه احنا ما نعرفش عنه حاجه ده. في عندنا كلورام فينيكول، في عندنا حاجة اسمها الاريثرومايسين، الفونامايت، الاستروجين، البروجسترون. لا الريفامبتين ده انديوسر، أنا بتكلم عن الهيبتوس. الانديوسر ريفامبتين أدوية مثلا زي الأندروجين، أدوية زي النيكوتين، فينيتوين، فينوباربيتون، كل دي عبارة عن انديوسر وانهبيتورز. لو أخدت مع انهبيتور في مشكلة تسمم، لكن لو أخدت مع انديوسر الدواء هيتكسر مش هيشتغل. لو شوت انكريز ذا دوز اوف ديجيتوكسن. اشمعنى المشكله دي مع الديجيتوكسن اكتر من الديجيتوكسن؟ عشان الديجيتوكسن لايكوفيليك ميتابولايز باي هيباتيك مايكروزومال انزايمز، لكن الديجيتوكسن كان المين فيت بتاعه رينال انتجريشن. طب بمناسبه الانتجريشن سمعت مين النهارده ممكن يقلل الرينال كليرنس اوف ديجيتالز؟ كينيدين. يبقى خلي بالك الكينيدين عمل انتراكشن بنوعين displacement و inhibition of renal excretion. فده بالنسبه للكاينتكس. بالنسبه للدايناميكس فكرني كده لو انا اخدت ديجيتاليز مع سايزايد او مع لوب. فكرني لو اخدت ديجيتاليز مع بوتاسيوم ستيرنج دايوريتك لوحده. فكر كده لو اخدت ديجيتاليز مع ادرينالين. اخدت ديجيتاليز مع بيتا بلوكر. اخدت ديجيتاليز مع كالسيوم شانل بلوكر زي مثلا الفيرابامين. ايه اللي يحصل بقى؟ اخدت ديجيتاليز خليك واحده واحده كده. ديجيتاليز مع سايزايد او لوب في منتهى الخطوره. لان السايزايد واللوب لو ما صلحتش البوتاسيوم يعملوا هايبوكاليميا وهايبوماجنيزيميا وده اهم سبب لتسمم الديجيتاليز. طيب اخدت ديجيتاليز مع بوتاسيوم ستيرنج دايوريتك لوحده هيقلل شغل الديجيتال. اشمعنى؟ عشان هيعمل هايبر كاليميا والبوتاسيوم هو اللي بينشط الانزيم. يبقى الديجيتال عايز يعمل له انهبيشن والبوتاسيوم بيانتاجونايز شغل الديجيتال. طب اخدت الديجيتال مع ادرينالين كلام سمعناه زمان في الادرينالين بيعمل ايه؟ يعملوا اريثميا جامده الاثنين. الاثنين مع بعض يخلوا العيان معرض للفنتريكولار اريثميا. لان الادرينالين لوحده بيشغل البيتا 1 فبيزود احتمالات الاريثميا. ومعدل الثالث يزود احتمالات الفنتريكولار اريثميا، بل انت معرض لمشكله فنتريكولار اريثميا. طيب اخذنا ديجيتاليز مع بيتا بلوكر. وخلي بالك في البيتا بلوكر كان في فارماكو كاينيتيك انتراكشن وفي فارماكو دايناميك. صح ولا غلط؟ مع البروبانولول كان الكاينيتيك انتراكشن ان البروبانولول هيزيح الديجيتاليز. وفي بقى حاجه اوحش فارماكو دايناميك انتراكشن. قلنا يعملوا ايه مع بعض كده على مستوى الكونتراكتيليتي وعلى مستوى الايزي كوندكشن وعلى مستوى الهارت ريت. فكر كده البيتا بلوكر بيعملوا ايه والديجيتال بيعمل ايه؟ البيتا بلوكر من غير ما تفكر بيعملوا كل حاجه. طب الديجيتال بقى بيقلل الهارت ريت وبيقلل الايزي كوندكشن لكن مطلوب منه ان هو يزود ايه؟ الكونتراكتيليتي. ايه المشكله بقى؟ هيأنتجونايز شغل الديجيتاليز على الكونتراكشن. ده عايز يزود والتاني بيقلل. الاوحش من كده. بالظبط كده الاثنين مع بعض يقللوا الهارت ريت ويقللوا قوي الاي بي كونتراكشن. نفس الكلام بالظبط. بدل ما تكتب بيتا بلوكر اكتب فيرابامين. الفيرابامين كالسيوم شانل بلوكر بيعمل على الهارت بالظبط زي البيتا بلوكر. يبقى نفس المشكله. هيأنتجونايز شغل كايلوتروب لكن هيأوجمنت الشغل بتاعه ك نيجاتيف كرونوتروبيك وكنيجاتيف كرونوتروبيك. يبقى الاثنين مع بعض ممكن يعملوا كاردياك ارست. ده بالنسبه لنا كده النقط المهمه في يعني لو قلت لك دلوقتي ايه الادويه اللي تزود شغل الديجيتال وقد تؤدي الى ديجيتال توكسيسيتي. انت بقى على مستوى الاقتصاد مين اللي ممكن يزود اقتصاد الديجيتال؟ الاتروبين. طيب على مستوى الديستريبيوشن اي حاجه هتزيدهم من على اساس البروتين، وانت عديت بقى كيليدين وبرافامين وبروفرانول وعلى مستوى ده الاكتي انفلامتري بلاد. على مستوى الميتابوليزم اي حاجه هيفاتك مالبوزوما الانزايم انهيبيتور هتخليه ما يتكسرش فيعلى في الدم ويعمل توكسيك افكت. على مستوى الاكسكريشن برضه الكيليدين. طيب مين يعمل مشاكل بقى في الماكرو دايناميك؟ انت سمعت اللي زود شغل الديجيتال بوتاسيوم لوزنج دايركتس لو ما عرفتش البوتاسيوم. الادرينالين يعمل اريثميا، البيتا بلوكرز والبرافامين يعملوا براديكارديا جامده وايزي بلوك. امال مين يعتبر شغل الديجيتال؟ مين يخليه ما يشتغلش كويس؟ البوتاسيوم او اي حاجه بتعالج البوتاسيوم. انت عارف طبعا مين ممكن يعالج البوتاسيوم مش كده؟ البوتاسيوم سبيرنج دايركتس لو تاخده لوحدهم او مجموعه الايز انهبيتورز. يبقى دي بالنسبه لنا دراج انتراكشنز المهمه بتاعت الديجيتال. بالتالي اخر حاجه بقى مين العيان اللي ما ياخدش ديجيتال؟ What are the contraindications of digital? من غير ما تفكر بالظبط كده، يعني قصدي من غير ما تحكم، لا خليك تفكر. الدواء ده بيقلل الهارت ريت، يبقى لو العيان عنده براديكارديا ما ياخدوش. الدواء ده بيقلل الاي دي كوندكشن، يبقى اللي عنده اي دي بلوك ما ياخدوش. طيب مكتوب عندنا في الكتب بتاعتنا كلها اللي عنده ليفر ديزيز ممنوع ياخد ايه؟ ديجيتوكس. واللي عنده كيدني ديزيز ممنوع ياخد ديجوكسين. بس في الطب مش قوي كده. في الطب هيجي لي عيان عنده رينال امبيرمنت وعنده هارت فيلير وهديله ديجوكسين. وهتفهم هيعمل ايه بقى ساعتها؟ ادجستمنت اوف ذا دوز. طيب هتلاقي مكتوب عندك كونستريكتيف بيريكاردايتس. ايه الفكره؟ ليه ممنوع الديجيتال في الكونستريكتيف بيريكاردايتس دي؟ ايه معناها ايه بالنسبه لك؟ يعني ايه يعني فسرها كده. كونستريكتيف بيريكاردايتس. البيريكارديوم فيه فيبروس مش كده؟ فبدا يعمل كونستريكشن. بدا يعمل نوع من الكونستراكشن حوالين القلب كده. هل العيب هنا في القلب ولا العيب في الميكانيكال اوبستراكشن اللي موجود؟ انت لما تيجي تعمل كونتراكشن للقلب كده وفي حاجه خانقاه من بره بيحصل مشكله ان ممكن الضغط جوه. يعني تخيل كده البريكارديوم ده عامل بريكاردايتس كده مخلي الدم اللي طالع من القلب فيه اوبستراكشن قصاده. وانت عملت تعمل كونتراكشن اكتر من الاول عشان بتدي العيان ده ديجيتال، يبقى المعرض اللي عندنا يجي له رابتشر اوف ذا مايكارديوم. عمال ينفض وفي قصاده حاجه سد الطريق. يبقى حل العيان ده ايه؟ سيرجري. بالظبط كده حلو ان انا افك البريكاربايتس اللي موجوده. نفس القصه بالظبط هتلاقي مكتوب عندك اوبستراكتيف هايبرتروفيك كاردي مايوباثي. الناس اللي سمعوا الكلام ده في البيتا بلوكرز العيان ده مشكلته ان تحت الاورتيك فالف العضلات فيها نوع من الاستاز والهايبرتروفي فعامله اوبستراكشن على مرور الدم. فالعيان ده لما يجي القلب بتاعه ينقبض بيحصل ايه؟ ما بيطلعش كاردي اوت كويس. كده في اوبستراكشن تحت الاورطه، العضلات متضخمه وعامله نوع من الاوبستراكشن تحت الاورطه. فكنا زمان لما نلاقي عنده كارديك اوت قليل اعتقد ان دي مشكله عضله القلب. يجي في سن كده ان المشكله هنا العضله ضعيفه، اروح مديله ديجيتال. تفتكر يعمل ايه ديجيتال؟ يزود المشكله اكتر لان هو هيعمل سباز مع العضلات دي، هيزود التون بتاعها فيجيب للعيان برضه رابتشر اوف ذا مايكارديوم. امال كان علاجه ايه العيان ده؟ انا قلتها مش كده؟ كان علاجه بيتا بلوكر. علاجه بيتا بلوكر. ليه فكره البيتا بلوكر ايه؟ انها نيجاتيف ايزوتروف، انها بتحاول تعمل ريلاكسيشن للعضلات اللي فيها اوبستراكشن او هايبرتروفي اللي موجوده. يبقى عشان كده الديجيتال ممنوع والبيتا بلوكر دي ينفع تستخدم. يبقى دي بالنسبه لنا الكونترا انديكيشنز المشهوره بتاع الديجيتال. كنا زمان لما يكون عندنا حالات ديفتيريا نقول انت عارف طبعا اكيد سمعتوا عنها في حاجه من الحاجات يعني. الدستيريا ساعات بتعمل حاجه اسمها ديستريتيك كارديومايوباثي او ديستريتيك مايوكارديتس. برضه العيان ده بيبقى عنده هبوط في عضله القلب فبيتهيألي ان هو عنده هارت فيلير. لو اديت ديجيتال اعمل له رابتشر اوف ذا هارت. اللي بيحصل هنا ان العضله بتبقى فرايبل قوي، فلو اديت حاجه تزود الكبار بس بقطع العضلات بتاعت القلب. طبعا ما عادش موجوده قوي الدستيريا، لكن مش فاكر هل كانت مكتوبه في الكتاب ولا لا، اعتقد مش مكتوبه. لكن كانت دايما نقول كده من ضمن الكونترا انديكيشن كونستريكتيف اللي هو ديستريتيك بيريكاردايتس. ده بالنسبه للديجيتالز. ما اعتقدش ان في حاجه صعبه بقى في الديجيتالز. الكلام اللي بعد اللي سالت عايز اقول لك خبر معرفش انت اخدت بالك منه ولا احنا قلناها قبل كده. يعني اول مره لما اتكلمنا على هارت فيلير قلنا الدايوريتكس وقلنا مين ينفع الدايوريتكس ومين ما ينفعش. ولما اتكلمنا على الاذر دراجز قلنا في اذر ايوتروبيك دراجز سواء كانوا باي بايريدينز او سواء مجموعه البيتايز دانفين. اخر حاجه عندك موجوده في الكتاب في الهارت فيلير دي حاجه كلينيكال. دي تؤكد ان شاء الله لحد الترم الثاني لما تاخده عندنا في المعمل جزء اسمه كلينيكال فارماكولوجي. هقول لك ساعتها العيان ده لما نيجي نتعامل معاه لازم نقلل الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته. العيان ده ما يعملش مجهود كبير. وبعدين الاكل بتاعه ما يكونش وجبات ثقيله. ياخد حاجه اسمها لايت فريكونت ميل. وبعدين يقلل الملح اللي في الاكل. لان الملح ده بيزود البلاد فوليوم بيزود اعراض الهارت فيلير. ونبدا بقى نديله ادويه. نظام العلاج بتاعنا في الادويه الحقيقه فاريبل شويه. بس جرى العرف في المنهج بتاعنا ان انا ابدا بدايوريتك. اول دواء هديه في علاج الهارت فيلير يكون دايوريتك. هتختار مين بقى؟ على حسب الحاله مش كده؟ لو كان مايلد او مودريت هارت فيلير يبقى اختار سايزايد. وانا بديله سايزايد لازم اعوض البوتاسيوم. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك او زي ما قلنا بالاكل او الاقراص او غيره. لو كانت الحالة سيفير أو ريزيستنت هارت فيلير يبقى لازم أستعمل لوب دايوريتك ونفس الحكاية لازم أعوض البوتاسيوم. بسيب العيان شوية كده وبعدين أرجع أشوف أخباره إيه. لو اتحسن يبقى مش هدي حاجة. في الامتحان طبعا في العمل بتاعنا مش هيتحسن عشان تسألك على بير بعدها. يقول لك العيان ده ما تحسنش الهارت فيلير بتاعه. يبقى هنزود له ديجيتاليز. والديجيتاليز هنا هيسألك بقى على كل حاجة فيه. ديجوكسين وديجيتوكسين ميكانيزم. الاعراض الجانبيه بتاعته ايه اللي يحصل تسبب كل الكلام ده تبقى عارفه. الحاجه المهمه في العيان ده ان انا ما اخليش يحصل عنده هايبوكاليميا عشان ما اعرضوش لتسمم ديجيتاكس. مش هيخف هديله دايليتو. عندنا كام مجموعه من الدايليتوس في علاج الهارت فيلير. بلاش هارت فيلير عندنا كام مجموعه من الدايليتوس في المنهج. ثلاثه يا اما فينو دايليتوس زي النايتريت يا اما ارتيريو زي اللي كانوا بيعالجوا الضغط الهيدرولازين والمينوكسيدين يا اما ميكس دايليتورز. وطبعا اشهر ميكس دايليتور هو الايس انهبيتور انجيوتنسل. لا الصوديوم انتروسايد في حالات الطوارئ فقط لا غير لان ده بيتعمل اي في انفيوجن. لكن لو بنتكلم على مريض كرونيك يبقى احسن دواء هو الايس انهبيتورز اللي هم كابتو بريل واي حاجه اخرها البريل. طيب خلي بالك هنا بقى في مشكله. انا بدي العيان ده لو انت واخد بالك كده بديله اربع ادويه في الحاله دي في المرحله دي. بديله سايزايد او لوب وده بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ بيقلل. وبدي معاه سبايروزولاكتون وده بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ بيزود. وبدي معاه ديجيتاز وده بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ ولا حاجه. الغلطه برضه التاريخيه. ديجيتاليس ليس له تاثير على مستوى البوتاسيوم. ديجيتاليس بيانتاجونايز البوتاسيوم. الاثنين عكس بعض في الشغل. لكن الديجيتاليس عمره ما بيعمل هايبوكاليميا. يبقى انا باخد دواء بيعمل هايبو ودواء بيعمل هايبر. وجيت زودت معاهم اس انهبيتور. يبقى عملت ايه؟ بقى عندي دوايين بيعملوا هايبر وواحد بيعمل هايبو. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح ولا غلط؟ غلط. الهايبوكاليميا خطر والهايبركاليميا خطر. يبقى الحل ايه بقى قبل ما ادي اس انهبيتور؟ اوقف السبيكتم سبيرنج دايركت. يبقى انا ماشي دلوقتي على سايزايد وديجيتاليس واس انهبيتور. واحد بيعمل هايبر والتاني قصاده بيعمل هايبر كريمي ما عنديش مشكله في الديجيتال. يبقى عرفنا كده؟ زي ده كده برضه؟ طيب عندنا كده السكيب بتاع علاج الهارت فيلر بالمره انت عرفته عشان المستقبل ان شاء الله. انا مش عارف بس كنا نسينا حاجه اذا كان حد عارف يعني كويس عندنا خمس دقايق ولا كام دقيقه كمان زياده اللي يحب بقى يسال حاجه في الديجيتال عشان يبقى خلصنا كده اللي علينا. لو مفيش لو كله سهل وظريف قوي الديجيتال كده جميل يعني. طيب ماشي خلاص مش شايف كده في اي حاجه. خمس دقايق كده مجانا زي بتوع التليفون المحمول كده. لا خدناها اولها لك تاني. الباي بايريدين عباره عن مجموعه من الادويه بتشتغل باي انهبيشن اوف فوسفو داي ستريس انزايم. ووقتها قلنا بتمنع بالتحديد نوع اسمه تايب 3 اوف فوسفو داي ستريس. بتمنع نسخه تايب 3. يبقى زودت سايكليك ام بي. لما زودته على النار عملت ايه؟ ترافيك اكشن. ولما زودت على الفاز بس عملت فاز ديليتيشن عشان كده سميناها يومها كينو دايليتوس. اساميهم بقى دواء اسمه الابري نون. ثانية واحدة يا جماعة بس عشان السؤال بقى يبقى دواء اسمه الابري نون ودواء اسمه الميل رينون. مش مشكلة الابريلور ان هو توكسيك، بمعنى بيعمل هيباتيك توكسيك افكت وبيعمل ثرومبوسايتوبينيا، عشان كده بيتاخد مؤقتا في علاج الاكيوت هارت فيلير. الميلرينون زيه بالظبط بس ليس توكسيك. مش ده الكلام ده ما هو ده قبل كده ولا انا يعني مش كده كان ايوه ولا انا بس طبعا بس يعني فكرونا والناس بعد ما اتكلمنا اول مره ازاي نعمل ايوتروفيك افكت. المجموعه الثانيه اسمها بيفايزانتين، فيها دوره الامينوفيلين، بيشتغل ازاي؟ انهبت فوسفو تايب 3 تايب 4، يبقى بيزود السايكليك اي في جروب الهارت وفي البلاد فيسل، يبقى برضه ايلو دايليتور. مشكله البيفايزانتين تتعرفها ان هم هاف لو ثيرابيوتيك اندكس، نسمع ان شاء الله عنهم كل العيوب بتاعتهم على مستوى السي ان اس وعلى مستوى الريسبيريشن. نعم. ديجيتاليس بيديكريز الريفراكتوري بيريود في الاتريوم والفنتريكل، لكن بيزود الريفراكتوري بيريود في الفنتريكل. الكلام احنا قلناه النهارده، مش انا رجعت قلت لكم القلب اللي كان مرسوم هنا ده، قلت لكم عشان لسه اتلخبطت امبارح. الديجيتاليس بيزود الكوندكشن في الاتريوم والفنتريكل لكن بيقلل الاي دي كوندكشن. عملها ازاي بقى؟ هنا وهنا اشهر الريفراكتوري بيريود، لكن على الاي دي نورد والاي دي باندل طول الريفراكتوري بيريود. بقت سهله بقى دلوقتي عشان تتساب لو كانت في حاجه يعني محتاجه توضيح. خلاص كده في حد عنده اسئله؟ مستوى طيبين يا جماعه، نشوفكم ان شاء الله بقى خير بعد العيد وسبت بقى في الاجازه، يعني لحمه وفته ان شاء الله وكرمه وكله مع بعض يعني.